لما بيقول الأوان واللي طالع فيها فوق واللي طامع في الحقوق بكرة يجي اليوم يفوق دي الحياة داين تدان واللي ظلم الناس في إيده ماشي متعكز عليه تملي الدور دنيا ملاهي ومش بتدور واللي بيشبط فيها بيحلم امتى تحن وياخد دور بس هيعلى لغاية فين برضو حينزل لكن فين لما يشوف الناس من فوق غيره بيجي عليه الدور بالأيام اتغطى وناسي ان ساعتها بتعري قلب الكل الناس مفتوح راضي برزقه بالمسموح تتبسم ايامه تحلى علشان هي حلاوة روح لكن وقت ما يطمع فيها حتى تربها ما يملعنيه